الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأهله وأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الحياة الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله تعالى. كان كلامنا ولا يزال في كاشفية الإجماع عن الدليل على الحكم الشرعي، وخلاصة ما قلناه سابقا إن الإجماع كاشف عن الدليل على الحكم الشرعي ولكن بالواسطة، لأن الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرع لدى الرواة والمتشرعة، وذلك الارتكاز المتشرع كاشف عن الدليل على الحكم الشرعي، وأن المتشرعة تلقوا ذلك الحكم الشرعي من الإمام سلام الله عليه. إذن الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي كاشف كشفا إنيا عن وجود دليل على الحكم الشرعي. ثم السيد الشهيد يقول إن كاشفية الإجماع عن الدليل على الحكم الشرعي بواسطة الارتكاز المتشرعي لا بد أن تتوفر فيها جملة شروط لكي يحصل القطع بوجود الدليل الشرعي بواسطة الإجماع، لا بد أن تتوفر جملة من الشروط بعضها دخيل في أصل حصول القطع بالدليل الشرعي، وبعضها لا له دخل في سرعة وقوة حصول القاطع بالدليل الشرعي. هذه الشروط يشير السيد الشهيد إلى أربعة منها. الشرط الأول أن يكون ذلك الإجماع حاصلا بين الفقهاء المتقدمين، يعني بين فقهائنا القدماء المتاخمين لعصر النص، والذين يتصل عهدهم وزمانهم بزمان المتشرع والرواة الذين تلقوا الدليل من قبل الإمام المعصوم سلام الله عليه، أي المعاصرين للمعصومين. فالإجماع المعتبر يشترط فيه أن يكون إجماعا بين الفقهاء المتقدمين الذين يتصل عهدهم بعهد من؟ بعهد المعاصرين للمعصومين سلام الله عليهم. والشرط في ذلك واضح، لأن هؤلاء الفقهاء هم الذين يستطيعون تلقي ذلك الارتكاز المتشرعي الموجود لدى الرواة والمتشرع المعاصرين للمعصومين. فيتلقون ذلك الارتكاز من المعاصرين للمعصومين ويفتون على طبقه. فالإجماع لا بد أن يكون بين المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق وما شابه، يعني الطبقة المتقدمة. وإلا فإن الطبقة المتأخرة كما مثلا في علمائنا في هذه العصور المتأخرة إجماعهم لا يكشف عن ذلك الارتكاز المتشرع لدى طبقة المتشرعة المعاصرين للمعصوم. لماذا؟ لأن العلماء المتأخرين لم يعاصروا هؤلاء الرواة والمتشرعة الذين لديهم هذا الارتكاز. إذن الشرط الأول أن يكون الإجماع إجماعا بين المتقدمين. الشرط الثاني، يشترط في الإجماع المعتبر والكاشف عن الدليل الشرعي، يشترط فيه ألا يكون مدركيا، أي ألا يصرح هؤلاء المجمعون بدليل معين كرواية مثلا، وإلا لو صرح المجمعون بمدركهم ودليلهم وقالوا استندنا إلى هذه الرواية، إذن العبرة بمن راح تصير؟ العبرة بالمدرك الذي وصل إلينا وأشاروا إليه. نروح إلى هذه الرواية، إن كانت تامة سندا ودلالة اعتمدنا عليها، وإلا لا نعتمد عليها، بمعنى أن الإجماع لا قيمة له حينئذ، لأن هذا الدليل الذي أشاروا إليه واعتمدوا عليه إن كان دليلا معتبرا في نظرنا اعتمدنا عليه، وإن كان دليلا غير معتبر لا نعتمد عليه، والإجماع لا قيمة له حينئذ. نعم، الإجماع يفيدنا في جبر ضعف هذا الدليل، أي لو أشار المجمعون مثلا علماؤنا المتقدمون أفتوا بالوجوب، أفتوا بوجوب مثلا التسبيحات الثلاث وقالوا صرحوا استندنا في هذا الحكم إلى رواية زرارة مثلا، نحن حينما راجعنا رواية زرارة وجدنا أنها غير ظاهرة في الوجوب، وإنما وين ظاهرة؟ في الاستحباب. لو بقينا نحن مع الرواية فدلالتها على الوجوب مخدوشة لا تدل على الوجوب، لكن الفقهاء المتقدمين شنو أفتوا؟ أفتوا بالوجوب اعتمادا على هذه الرواية، فالمتقدمون فهموا منها الوجوب وأفتوا على طبقها، لكننا نحن المتأخرين لم نفهم منها الوجوب، ففيها ضعف دلالي بالنسبة لنا، حينئذ تظهر فائدة الإجماع. فنقول إفتاء المجمعين بالوجوب اعتمادا على هذه الرواية يقوي دلالتها على الوجوب، إذ يحتمل أنهم اعتمدوا على قرائن لبية، قرائن ارتكازية، هذه القرائن لم تصل إلينا ولذلك فهموا منها الوجوب، فعدم فهمنا الوجوب من هذه الرواية يجبر هذا الضعف الدلالي، يجبر بمن؟ بالإجماع. فالإجماع يستفاد منه من جهة، لا من جهة كونه كاشفا عن الدليل الشرعي، لا، لأنه إجماع مدركي والإجماع المدركي لا قيمة له، وإنما نذهب إلى نفس المدرك. لكن ذلك المدرك إن كان فيه ضعف يمكن أن نجبر ضعفه بمن؟ بالإجماع. فالدليل ما هو؟ المدرك ما هو؟ مو الإجماع، لا، المدرك هو الرواية التي أشاروا إليها، لكن إجماعهم سواء أو هذه الرواية واعتمدنا عليها. إذن إذا أشار المجمعون إلى دليل معين فلا قيمة للإجماع، وإنما القيمة لذلك الدليل إن كان حجة أخذنا به، وإلا فلا. لا، الدليل هو الرواية، لكن هذه الرواية ضعيفة دلالة، نجبر دلالتها بمن؟ بالإجماع، لا بما أنه إجماع وكاشف عن الدليل، لا، وإنما نقول هذه الطبقة المتقدمة من العلماء فهمهم للرواية أصح من فهم المتأخرين. لماذا؟ لأن هؤلاء قد تلقوا مثلا بعض القرائن التي يحتمل أنها ضاعت علينا، فعملهم وإجماعهم وإفتاؤهم على طبق هذه الرواية جابر لضعف دلالتها. بل وهكذا لا قيمة للإجماع إن وجدنا مدركا يحتمل أن المجمعين استندوا إليه. في الحالة السابقة إيش قلنا؟ المجمعون بنفسهم صرحوا بمدركهم ودليلهم وقالوا استندنا إلى هذه الرواية. أما في هاي الحالة لا، المجمعون لم يذكروا دليلا ولا مدركا، ما ذكروا، وإنما أفتوا بالوجوب وسكتوا، ولكننا ذهبنا إلى الوسائل وجدنا رواية في الوسائل يستفاد منها الوجوب، فشو نقول؟ يحتمل أن هؤلاء العلماء الذين أفتوا بالوجوب يحتمل أن استندوا لمن؟ استندوا إلى هذه الرواية. وإن لم يصرحوا بذلك، وإن لم نقطع باستنادهم إلى هذه الرواية، لكننا نحتمل. مجرد هذا الاحتمال يسقط الإجماع عن الاعتبار، فهذا الإجماع لا قيمة له، بل نذهب إلى هذا المدرك ونرى هل هو حجة فنعتمد عليه، وإلا فلا. إذن الإجماع المعتبر يشترط فيه ألا يكون مدركيا ولا أن يكون محتمل المدرك، بمعنى أنهم لم يصرحوا بمدرك ولم نجد مدركا يحتمل استنادهم إليه، وإلا لو صرحوا بمدركهم أو وجدنا مدركا يحتمل استنادهم إليه فالعبرة بمن؟ بذلك المدرك الذي صرحوا به أو وجدناه نحن. نعم، الإجماع حينئذ له فائدة واحدة، وهي ضعف أو جبر ضعف هذا المدرك إن كان ضعيفا كما في الضعف الدلالي. قال الشروط المساعدة على كشف الإجماع. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي، هاي ركزنا عليها، قلنا مو الحكم الشرعي، وإنما نحن بالإجماع نكتشف ماذا؟ الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، شنو يعني تسلسلها؟ يعني الإجماع كاشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي كاشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، فيحصل لدينا القاطع عن طريق الإجماع، يحصل لدينا القطع بماذا؟ بوجود الدليل الشرعي، ولكن بواسطة الارتكاز المتشرعي. ولهذا الإجماع راح يصير من وسائل الإثبات الوجداني، لأنه يكشف عن الدليل الشرعي كشفا قطعيا اعتمادا على حساب الاحتمالات الذي طبقناه في التواتر. فكل فتوى من هؤلاء العلماء تشكل قرينة احتمالية ناقصة على وجود الدليل الشرعي، وكلما تراكمت هذه الفتاوى ازدادت الكاشفية عن وجود الدليل الشرعي، إلى أن نصل إلى درجة القطع واليقين بوجود الدليل الشرعي بحساب الاحتمالات، بتطبيق بديهية الاتصال التي شرحناها في حساب الاحتمالات. وبعدنا المطلب ما مكملين، إن شاء الله في الأيام القادمة نكمله. قال: يمكن، وعلى هذا الأساس يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، يعني الطريقة المتسلسلة المعتمدة على حساب الاحتمالات، أو مساعدة على ذلك. يعني هذه الشروط على نوعين: إما دخيلة في أصل حصول القاطع بوجود الدليل الشرعي، أو هي مساعدة في سرعة الوصول إلى القطع بالدليل الشرعي. إما أصل القطع والكاشفية يعتمد عليها، وإما هي مقوية ومسرعة لحصول القطع والكاشفية. قلنا نشير إلى أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة، الغيبة الكبرى، الذين يتصل عهدهم، هؤلاء المتقدمون بمن يتصل عهدهم؟ بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. يعني الطبقة المتقدمة من فقهائنا التي يتصل عهدها بعهد من؟ بعهد المتشرع المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأن هؤلاء، من هم هؤلاء؟ المتقدمون من الفقهاء، هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم، يعني وما يشابههم ومن يناظرهم من المتشرعة غير الرواة، لأن المتشرعة مو كلهم رواة، بعضهم شنو؟ رواة وبعضهم غير رواة. لذلك يقول: عن ارتكاز عام لدى طبقة المتشرعة الذين هم الرواة ومن إليهم، يعني الرواة ومن شابههم من الناس المتشرع المعاصرين لكن ليسوا برواة. فهذا الارتكاز لدى الرواة والمتشرعة، من الذي يتلقاه ويكشف عنه؟ الطبقة المتقدمة من علمائنا دون الفقهاء المتأخرين، لأن الفقهاء المتأخرين غير معاصرين لتلك الطبقة، فلا يستطيعون اكتشاف الارتكاز المتشرعي. وقيمة الإجماع هي بمن؟ قيمة الإجماع بكشفه عن ذلك الارتكاز المتشرعي، لأنه بلا الكشف عن الارتكاز المتشرعي لا نكتشف الدليل الشرعي، والإجماع الكاشف عن الارتكاز المتشرعي إنما هو الإجماع بين الطبقة المتقدمة من الفقهاء الذين يتصل عهدهم بعهد المتشرع المعاصرين للمعصومين. الشرط الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم، يعني مجموعة كبيرة منهم قد صرحوا، ألا يكونوا قد صرحوا بمدرك محدد لهم، وإلا لو صرحوا بمدرك محدد صار الإجماع مدركيا. يعني إذا واحد صرح ما يعتد، لا واحد ما يعتد، يجوز هذا الواحد اعتمد على هذا المدرك، البقية يجوز ما معتمدين عليه. بل ألا يكون هناك، مو فقط نشترط ألا يصرحوا، بل نترقى هنا، بل ألا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا صار إجماعا محتمل المدرك، لأن الإجماع المدركي والإجماع محتمل المدرك لا قيمة له. لماذا؟ لأننا نذهب إلى ذلك المدرك. الثاني مو يلغي الاعتداد، يعني راح يصير إذا واحد صرح راح يصير هذا المدرك اللي صرح به محتمل أصلا. لا يجوز صرح بمدرك في نظرنا أصلا هذا ما يصلح للدلالة. يعني راح يعني يحتمل. لا إذا قطعنا هناك ظهر الثمر. مرة يصرح بمدرك نحتمل استناد المجمعين الآخرين إليه، هذا ايش راح يصير بعد؟ محتمل المدرك بعد مو مدرك. إذا أردنا إجماعا مدركيا فلابد شنو؟ إما الجميع وإما مقدار معتد به منهم، مثلا 60% 70% منهم صرحوا بهذا المدرك، إذا كلهم أو مقدار معتد به صار الإجماع مدركيا. أما إذا واحد صرح يصير محتمل بعد مو مدركي، هذا راح يدخل وين؟ في محتمل المدرك وليس في الإجماع المدركي. وإلا لو صرحوا بمدرك محدد أو وجدنا ما يحتمل استنادهم إليه كان المهم تقييم ذلك المدرك، نراه ناهض يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، فالإجماع لا يصلح حينئذ للكشف عن الدليل الشرعي. نعم يصلح لمن؟ لجبر ضعفه. لذلك يقول نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين يشكل قوة فيه، يعني قوة في من؟ في ذلك المدرك، ويكمل ما يبدو من نقصه، يبدو في نظرنا ناقص لكنه باعتبار استناد المجمعين يزول هذا الناقص. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، كلهم فهموا من الرواية الوجوب، ولكن نحن الآن لا نفهم منها الوجوب وإنما نفهم منها الاستحباب، نقول إجماعهم جابر لضعفها الدلالي ونفتي بالوجوب، فإن ذلك الإجماع قد يقضي على التشكيك. طبعا مو دائما، لأن الدلالة هي كاشفية، فلدى البعض يمكن هذا الإجماع يقوي الدلالة إلى درجة يعتمد عليها، لكن بعض الفقهاء يقول لا، شو هؤلاء المجمعين إجماعهم لم يقوي الدلالة عندي، فهي قضية تختلف من مورد إلى مورد ومن حالة إلى حالة. لذلك السيد الشيخ شنو قال؟ ما قال يقضي، قال قد يقضي في بعض الموارد. فإن ذلك الإجماع قد يقضي على التشكيك المعاصر في زماننا مثلا في ظهور الرواية في ذلك المعنى والوجوب. لماذا يقضي؟ يقول نظرا لقرب أولئك المجمعين من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا والقرائن الارتكازية التي لم تصل إلينا، فيحتمل أن هذه القرائن اعتمدوا عليها فدلت على الوجوب لكنها لم تصل إلينا. لكن المهم أن الإجماع المدركي أو محتمل المدرك لا يكون كاشفا عن الدليل الشرعي، يعني لا قيمة له ولا اعتبار به، وإنما الاعتبار بذلك المدرك. لذلك الإجماع المعتبر يشترط أن لا يكون مدركيا ولا محتمل المدرك. الشرط الثالث ما بشي، يقول يشترط أن لا توجد قرائن عكسية تكشف لنا أن هذا الارتكاز المراد استكشافه عن طريق الإجماع هذا الارتكاز ليس موجودا في الطبقة المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم. يعني احنا مثلا نريد بالإجماع استكشاف أن المرتكز عند المتشرعة هو الوجوب، أجمع المتقدمون على الوجوب، وبهذا الإجماع على الوجوب نريد أن نكتشف أن الارتكاز عند المتشرع هو الوجوب. هذا يشترط فيه أن لا نجد قرائن عكسية تدل على أن الارتكاز السائد لدى المتشرع ليس هو الوجوب وإنما هو الاستحباب. لو اجتنا قرائن تقول المتشرع كان المرتكز عندهم هو الاستحباب، حينئذ الإجماع بعد يكشف عن الدليل لو ما يكشف؟ بعد ما يكشف عن الدليل، لأن كشفه عن الدليل ببركة الارتكاز المتشرعي على الوجوب. فإذا جاءتنا قرائن على أن الارتكاز كان على الاستحباب، إذن هذا الإجماع لا يكون كاشفا قطعا عن ذلك الدليل الشرعي. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. طبعا اللذين صفة علما، إذا ترجع للعبارة تكون صفة علما للارتكاز والرؤية. زي الارتكاز والرؤية مرفوع لو منصوب؟ لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة، فالصحيح شو يقول؟ اللذان يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. فليش صارت اللذين؟ المفروض اللذان. نعيد قراءة العبارة حتى لا ألا توجد قرائن عكسية، هذه القرائن العكسية يعني عكس الإجماع، الإجماع على الوجوب، هذه القرائن تدل مثلا على أن الارتكاز كان على الاستحباب. لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر المعاصرين للأئمة تدل على أنه لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية. فالارتكاز به مفروض مرفوع، والرؤية معطوفة على المرفوع، فايش يصير؟ مرفوعة. زين الوصف مالتهم اللذان مو اللذين، لأن مرفوع والرفع علامة الرفع هي شنو؟ الألف. اللذان يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. نحن نريد أن نكتشف ذلك الارتكاز على الوجوب، فإذا كانت هناك قرائن عكسية على عدم الوجوب حينئذ لا يمكن استكشاف الوجوب. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف للدليل الشرعي ودور الوسيط المشار إليه سابقا في هذا الاستكشاف. ما هو الوسيط؟ وهو الارتكاز. فالإجماع كاشف عن الارتكاز، والارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي، فإذا وجدت قرائن عكسية فلا قيمة لذلك الإجماع. الرابع، في الحقيقة الرابع ليس شرطا جديدا، وإنما هو تتمة للشرط الثاني، اللي هو شنو الشرط الثاني؟ أن لا يكون مدركيا أو محتمل المدرك. هذا الرابع تتم إليه. ما هو؟ يقول يشترط أن تكون المسألة المجمع عليها من المسائل التي يتلقى دليلها حصرا عن طريق الشارع المقدس، يعني المسائل التي تحتاج، من المسائل التي تحتاج إلى دليل شرعي خاص، هذه المسألة التي يراد استكشاف الدليل عليها عن طريق الإجماع، هاي المسألة المجمع عليها لا بد أن تكون مسألتان ينحصر دليلها بمن؟ بالدليل التعبدي الشرعي الخاص. أما لو كانت مسألة يمكن تلقيها عن طريق العقل، يمكن أن يقام عليها دليل عقلي، إذن هذا الإجماع على هاي المسألة إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ الإجماع ما إلى قيمة، راح يصير مدركي، لأن مدرك هذه المسألة هو الدليل العقلي، فنرجع إلى الدليل العقلي ونقيم أو نقوم ذلك الدليل العقلي. وهكذا إذا كانت هذه المسألة يمكن أن نتلقى حكمها من الأدلة الشرعية، ولكن ليست الأدلة الشرعية الخاصة، وإنما من الإطلاقات والعمومات الموجودة في الشارع. مثلا نتلقى حكمها من أحل الله البيع وحرم، حينئذ الإجماع بعد إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ ما إلى قيمة، نرجع إلى ذلك الإطلاق والعموم ونرى إمكان الاستدلال به أو عدم الإمكان، فراح يصير الإجماع شنو؟ مدركي. إذا كانت المسألة مما يتلقى حكمها من العقل أو يمكن تلقي حكمها من الأطلاقات والعمومات، فالإجماع يكون مدركيا أو محتمل المدرك. إذا لكي يكون ذا قيمة المسألة لابد أن تكون شنو؟ لا يتلقى حكمها من العقل ولا من الأطلاقات والعمومات. الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع وبدليل خاص، قيده بدليل خاص. وأما إذا كان بالإمكان تلقي حكمها من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت هذه المسألة مسألة تفريعية أي مسألة فقهية جزئية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، إذا كان يمكن الاعتماد على قاعدة عقلية أو عموم أو إطلاق، فها هذا الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي أو لا يكشف؟ هذا الإجماع ما إلى قيمة، فلا يتم الاكتشاف المذكور عن طريق الإجماع، لأن هذا الإجماع سيصير مدركيا أو محتمل المدرك. هذه أربعة شروط يشير إليها السيد الشهيد. مقدار دلالة الإجماع، مطلب ما في شيء، باعتبار أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي عن طريق كشفه عن الارتكاز المتشرعي. إذن اكتشاف الدليل الشرعي يتوقف على ماذا؟ على الإجماع. كون يصير إجماع حتى نكتشف الارتكاز، والارتكاز كاشف عن الدليل، حينئذ يبرز لنا حدود دلالة الإجماع. فنقول إن الإجماع إنما يكون كاشفاً بمقدار القدر المتيقن المتفق عليه بين المجمعين. أما إذا كانت هناك تفريعات وخصوصيات مختلف فيها بين المجمعين، فهذه تثبت بالإجماع أو لا تثبت؟ لا تثبت، إنما يثبت الدليل على القدر المتفق عليه. مثلا يجب في صلاة الفجر الجهر بالحمد والسورة، هاي مسألة شنو؟ إجماعية. لكن إذا إجينا إلى تفريعاته، هل هو ثابت مطلقا أو في حالة التذكر؟ هذا الوجوب شامل للذاكر والناسي أم مختص فقط وفقط بالذاكر؟ أو هذا الوجوب مختص بالمقيم أو شامل حتى للمسافر؟ هذه التفريعات إذا اختلف فيها الفقهاء بعد راح تثبت بالإجماع أو لا تثبت؟ لا تثبت، يثبت فقط وفقط أصل المسألة وهو الجهر في صلاة الصبح، القدر المتيقن. أما ما زاد على ذلك فلا يثبت بالإجماع. ولهذا لو اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص المطلق، يعني قال فريق من الفقهاء الجهر واجب مطلقا حالة التذكر وحالة النسيان، وقال فريق آخر الجهر واجب فقط وفقط في حالة التذكر، فعندنا ايش راح يصير؟ عموم وخصوص. فحينئذ ماذا يثبت بالإجماع؟ القدر المتيقن وهو الخاص، وهو الوجوب حال التذكر. أما ما زاد على ذلك فلا يثبت بالإجماع. قال مقدار دلالة الإجماع، لما كان كشف الإجماع عن الدليل الشرعي قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى، يعني على أساس اتفاق فتاوى الفقهاء، الكاشف عن الدليل بحساب الاحتمالات. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، لما كان كذلك اختص كشف الإجماع بالمقدار المتفق عليه، يعني القدر المتيقن. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص المطلق، أو اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص من وجه، فنأخذ بمن؟ بالقدر المتيقن. لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص، لأنه هو المتفق عليه. ولهذا قالوا بأن الإجماع إن دل على قضية بنحو القضية المهملة، راح يصير كشفه عن الدليل الشرعي أقوى من الإجماع الذي يذكر شنو تفاصيل القضية، لأنه عادة ذكر التفاصيل احتمال الخطأ فيها أكبر من احتمال الخطأ في أصل القضية. فلو كان المجمعون ذكروا وجوب الجهر بنحو القضية المهملة، إيش قالوا؟ يجب الجهر في صلاة الفجر، ما قالوا مطلقا للناس والذاكر أو للذاكر فقط أو للناس فقط، ما فصلوا، وإنما ذكروه بنحو القضية المهملة. ذكرهم للحكم بنحو القضية المهملة، القضية المهملة في قوة الجزية، هذا أقوى ممن مما لو ذكر المجمعون الحكم بقيوده. مثلا بعضهم قال يجب الجهر على المتذكر، واحد قال لا يجب الجهر على المتذكر والناسي، فذكروا التفاصيل. إذا وصل المجمعون إلى ذكر التفاصيل، هنا الإجماع كان فيه راح تقوى لو تضعف، تضعف. ليش تضعف؟ لأن احتمال الخطأ في اكتشاف التفاصيل عن طريق الارتكاز المتشرعي، احتمال الخطأ في التفاصيل أقوى من احتمال الخطأ في الدلالة على أصل القضية بنحو القضية المهملة. لذلك يقول ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة مع قطع النظر عن الإطلاق أو التقييدات والتفاصيل يعتبر أقوى دائما من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. لماذا؟ وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه الإجماع من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، يعني وما يشبههم من الأصحاب الذين ليسوا برواة. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع، ذلك الارتكاز الذي يكشف عنه الإجماع اللي هو سيرة متشرعة أو ارتكاز متشرعي، نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته وتفاصيله، احتمال الخطأ من قبل المجمعين في اكتشاف التفاصيل أقوى نسبيا من احتمال خطأ المجمعين في أصل إدراك ذلك الارتكاز على نحو القضية المهملة. يعني بمجرد أن تنزل للتفاصيل يكون احتمال الخطأ شنو؟ أكبر. فإن الارتكاز الذي يكشف عنه الإجماع هو قضية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية، ولذلك هي محسوسة أو غير محسوسة؟ غير محسوسة، وإنما نتلقاها عن طريق تصرفات من كاشف عن الارتكاز، فهي قضية معنوية. والقضية المعنوية بمجرد أن ندخل في التفاصيل يكون احتمال الخطأ أقوى. فإن الارتكاز المتشرعي بحكم كونه قضية معنوية، بعد ارتكاز ذهني، بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة، قد يكتنف باعتبار كونه قضية معنوية، قد يكتنف، أي قد يكتنف خبر إن، فإن الارتكاز لأنه قضية معنوية قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته وتفاصيله. ولهذا إذا دخلنا في التفاصيل احتمال الخطأ يكون أقوى مما لو ذكر المجمعون الحكم على نحو القضية المهملة. ولهذا الإجماع بدون ذكر التفاصيل أقوى من الإجماع مع ذكر التفاصيل. الإجماع البسيط والمركب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على